إذاعة الإسكندرية تقدم محاكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، ان هذه القضية المنظورة امام حضراتكم اليوم جعلتني اتأكد فعلا اننا نعيش في اخر الزمان، لذا فقد تفجرت هذه القضية واطلت علينا بعيونها البشعة، لان وراءها وحشا سمي ظلما بانه انسان. نعم، المجرم هنا وحش، قد سال لعابه عندما رأى ان الفريسة تحمل الشيء الذي يعشقه الا وهو المال، فقتل وسفك الدماء ناسيا الايادي البيضاء التي امتدت له كثيرا بالخير وجادت عليه بالمال الذي يحبه. نسي كل هذا وفكر في تدمير ضحيته. ولن اطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسادع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة بين الزوجة التي تعشق زوجها والزوج الذي يعشقها هو ايضا. يلا يا مدحت يا حبيبي، الغدا جاهز، يلا بقى قوم معايا. طيب يا بهيجة، بس أرجوك استني علي ربع ساعة لما خلص قراية الملف ده. لا، مش هستنى ولا ثانية، وحكاية الملفات دي تخلصها في مكتبك في الشركة. مش هستنى ولا ثانية؟ طب ليه؟ عشان النهاردة بالذات مفيش تأخير ولا ثانية عن الغدا. لا، ده انت الظهر جعانة قوي يا بهيجة. جعانة قوي قوي يا مدحت، قوم بينا يلا على قط السفرة. حاضر. الله، ايه الاكل ده كله؟ بوفيه خمس نجوم. بوفيه خمس نجوم؟ هو انت عزم حد وهيجي يتغدى معانا؟ ايوه، عزم الشخص الوحيد اللي خطف قلبي. الله الله الله، ده بوفيه بقى عشان روميو. وانت يا مدحت روميو؟ روميو اللي خطف قلب جولييت اللي هي انا. وايه ده كمان يا جولييت؟ الشمع المنور ده؟ دي التورته يا روح قلبي. تورته وشمع؟ ليه؟ هو النهارده ايه؟ عيد ميلادك يا مدحت يا روح قلبي. عيد ميلادي؟ ايوه صحيح، ده النهارده عيد ميلادي. يا خبر، ده انا كنت ناسي. لكن جولييت عمرها ما تنسى يا سيروميو. يا سلام يا بهيجه، يا مرات، يا حبيبتي، كل يوم من ساعه ما اتجوزنا وانا بكتشف فيكي اخلاص ورقه قلب وجمال فوق الوصف. انا قدامي مين يا ناس؟ القمر. ده انت اللي اجمل من الدنيا كلها. ايدك ابوسها يا اخلص زوجه في الدنيا. مو انا لازم ابقى لك اخلص زوجه، لانك انت اللي علمتني الاخلاص بقلبك الابيض ولسانك اللي بينقط سكر وحبك الكبير اللي مغرقني فيه. تفضل تفضل يا مدحت يا روح قلبي. ده انا هتفضل ونص. بس قبل ما تتفضل قول معايا. اقول معاك ايه يا روح قلبي؟ تقول معايا سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل. يبقى أنا النهاردة هخلص شغل في الشركة بدري وحجيلك الساعة 10 عشان أخدك ونسهر أجمل سهرة في حياتنا. خلاص يا مدحت، وأنا هكون لابسة أجمل فستان عندي عشان أحتفل بعيد ميلادك يا أحلى زوج في الدنيا. وتنتظر الزوجة يا سيد الرئيس زوجها على أحر من الجمر لكي تخرج معه وتسهر سهرة من السهرات التي تعشقها عندما تكون معه، ولكن الزوج لم يعد، فتتعجب لأن الساعة اقتربت من 12، فتأخذ سيارتها وتذهب إلى شركة زوجها، ولكنها تفاجأ بأنها مغلقة، فتعود إلى منزلها وهي قلقة، ويشتد قلقها لأن الزوج تغيب يومين، وتبحث عنه في جميع الأماكن التي يتردد عليها، ولكنها تفشل في العثور عليه، فتبلغ الشرطة بغياب زوجها، ويتم البحث عن هذا الزوج الغائب، وأخيرا يعثر على كيسين من البلاستيك بداخلهما قطع لحم ممزقة من جثة آدمية، وتعرض الرأس على الزوجة التي تبحث عن زوجها، فتصاب بصدمة قاتلة إذ تكتشف أن هذه الجثة هي جثة زوجها، فتنهار وتقع مغشيا عليها وتنقل إلى المستشفى لإسعافها. وأمرنا بإيداع الأكياس بالمشرحة لاتخاذ اللازم، وأجرينا التحقيقات. شد حيلك يا بهيجة، احنا اسفين على اللي حصل لجوزك. مدحتي نادل، طب ليه؟ هو عمل ايه؟ هو المجنى عليه ما كانش له اعداء ابدا يا بيه، ده مدحت قلبه كان ابيض زي البفتة، والناس كلهم كانوا بيحبوه. طيب افتكري كده، مش يمكن كان في شخص معين بيكرهه؟ ابدا، انا زي ما قلت لسيادتك، مدحت كان بني ادم طيب القلب، وكان كل اصحابه ومعارفه شايلينه على دماغهم. يعني افهم من كده انك ما بتتهميش شخص معين؟ لا يا بيه، انا ما بتهمش حد، انا مش مصدقه ان في شخص كان بيكره مدحت للدرجه دي، يقتله ويقطعه. لكن الواقع في شخص بيكرهه لدرجه الجنون بدليل طريقه القتل دي. بس لو اعرف مين المجرم ده، انا كنت اقطعه حتت وارمي لحمه للكلاب. لا لا يا بهيجة، مسألة الاخذ بالطار دي تسيبيها العدالة، وهي اللي تقتص من المجرم مرتكب الجريمة. ابوس ايدك يا بيه، ابوس ايدك، دوروا على المجرم وهاتوه وشنقوه. اكيد احنا هنتخذ اللازم للوصول للمجرم مرتكب الجريمة عشان ينال جزاء الرابع. شاويش دخلني عشان اقابل حضرة الضابط، والا بقى هضطر امشي. يا بنتي ما قلتلك استني شويه، حضرة الضابط في ايده ملف بتطلع عليه. ما انا مستنيه بقالي نص ساعه. طب وماله، ما تستني، انت وراك ايه؟ ورايا يا سيدي حاجات كتير، ما تدخلني بقى يا اما هضطر امشي. طب انت عاوزه حضرة الضابط ليه؟ عاوزاه عشان اقول له على اللي قتل الراجل اللي اسمه مدحت محمد عاشور. يعني عاوزه تبلغي عن جريمه قتل؟ ايوه. طب انت اسمك ايه الاول؟ انا اسمي فردوس عبد الجواد. طب استني عندك. حاضر. تمام يا فندم. في ايه يا عسكري؟ في واحده بره اسمها فردوس عبد الجواد عاوزه تقابل سيادتك. انا مش قلت لك انا مش عاوز اقابل اي حد؟ اطلعي يا فندم، مستعجله. مستعجله؟ ايوه يا فندم، عاوزه تبلغ على اللي قتل الراجل اللي اسمه مدحت محمد عاشور. عاوزه تبلغ على اللي قتل مدحت؟ طب خليها تدخل فورا. حاضر يا فندم. انت يا ستة اللي اسمك فردوس؟ ايوه يا شاويش. خشي وقابل حضرة الضابط. حاضر، انا جاية لحضرة الضابط علشان تبلغ عن اللي قتل مدحت. ايوه يا حضرة الضابط. ومين بقى اللي قتل مجني عليه؟ اللي قتله هو ابو قلب زي الحجر اللي ما تهموش الا مصلحته بس. ويطلع مين ده؟ عزمي علواني. وانت ايه صلتك بعزمي ده؟ كان خصيبي. طب ايه الاسباب اللي دفعته لقتل المجني عليه؟ الاسباب انه شخص ما عندوش ريحه الضمير، وزي ما قلت لسيادتك هو ما يهموش الا مصلحته بس. ايه دليلك انه هو اللي ارتكب الجريمه؟ دليل انه هو قالها بعظمه لسانه، قال انه لازم يجيب اجل مدحت محمد عاشور. امتى ده حصل يا فردوس؟ ده حصل من شهر قبل ما تنفسخ الخطوبه اللي كانت بيني وبينه. اصل انا كنت قاعده معاه في كافيتيريا ولاحظت دموع في عينيه فقلت له. وبعدين بقى يا عزمي مش تبطل عياط بقى. ابطل عياط؟ ابطل عياط ازاي يا فردوس وابويا مقبوض عليه وبيتحاكم؟ ده احنا كمان اتخرب بيتنا. ونخرب بيتكم ليه بس يا عزمي؟ اتخرب بيتنا علشان البضاعه اللي صدروها. انت عارف ابويا دفع فيها كام؟ اكيد دفع فيها كتير. هو كتير بعقل؟ ده 500,000 جنيه يا سيدي. عبادكم على الله. وكله من المجرم مدحت. بس مدحت بلغ عن ابويا للمدعي الاشتراكي، وطبعا كان لازم ينقبض عليه عشان البضاعه اتضح انها بضاعه مغشوشه وغير صحيه ومهربه. ايوه فعلا ده حصل، بس مدحت ماله يبلغ ليه عن ابويا؟ عشان راجل عنده ضمير ومش عاوز يضر الناس ولا يضيع حقوق الحكومه. لا هو ما عندوش اي ضمير، هو بس بلغ عن ابويا علشان ابويا هو الوحيد اللي بينافسه في السوق وهو عاوز يلهط السوق لوحده. على العموم وكل محامي في القضيه وهو اللي هيدافع عن ابوك، وربنا معايا يا سيدي. بس لازم كمان اخد بطاري. تاخد بطارك من مين يا عزمي؟ من المجرم مدحت. يا عزمي انا اسف ان اقول لك ان والدك كان غلطان، ومدحت في المساله دي بالذات كان عنده ضمير لانه بيحب الشغل المصري ومش عاوز ينضر. يا سلام بقى الهلفوت مدحت ده كان كل اللي يقصده يخدم الشعب. اكيد، والا ما كانش بلغ. لا هو عاوز يزيح والدي من سكته، لكن انا لازم ازيحه من الدنيا كلها. انت بتقول ايه يا عزمي؟ بقول اللي سمعتيه يا فردوس. انت عاوز تقتل يا عزمي؟ لازم اشرب من دمه. ده انت على كده هتبقى سفاح. ده رأيي يا فردوس، انت معايا ولا مع المجرم مدحت؟ انا مع الحق يا عزمي. مع الحق؟ وايه بقى الحق في نظرك يا روحي؟ الحق في نظري ان والدك كان غلطان ولازم ياخد جزاؤه. انت بتقولي والدي ياخد جزاؤه؟ طبعا يا عزمي، لان والدك انا اسفه اني اقول لك انه شخص غير مؤمن ومصلحه الشعب مش في دماغه خالص. اخرطي. اي يا مصيبتي، انت بتضربني بالقلم يا عزمي. ايوه ومستعد اكسر عظمك كمان. لا بقى، ده انت شخص سافل وما عندكش تربيه كمان. طب غوري من قدامي دلوقتي احسن اقوم واكسر عظمك. وعلى ايه بقى تقوم وتتعب نفسك؟ انا ماشي وماشي على طول ومش هوريك وشي تاني خالص. ودبلتك اهي. انت بترمي الدبله في وشي يا بنت انت؟ ايوه برميها، والحمد لله اني كشفتك على حقيقتك قبل ما كنت اتورط واتجوزك. وعشان عزمي قال انه لازم يشرب من دم المجني عليه، انت بتتهميه بارتكاب جريمه القتل؟ ايوه يا حضره الضابط، لانه كان مصمم. طيب يا فردوس اتفضلي انت واحنا هنتخذ اللازم. سعادة البيه، ما تحاولش تنكر يا متهم، انت قلتها وبصراحة الفردوس اللي كانت خطيبتك. قلت ايه يا سعادة البيه؟ قلت انك لازم تشرب من دم المجن عليه. ها؟ لا ما هو اصل انا اصل ايه وفصل ايه؟ انت هددت بقتل المجن عليه ولا ما هددتش؟ هددت يا بيه. ونفذت تهديدك عشان تاخد بطار ابوك اللي مقبوض عليه؟ والله العظيم ما حصل، ده انا بحب فردوس ومن كل قلبي. يا سلام، بتحبها بدليل انك فسخت خطبتك لها. لا يا بيه، ده هي اللي رمت الدبلة في وشي وكان عندها حق. انت بتقول كان عندها حق؟ ايوه، لاني انا اللي ضربتها بالقلم مع انها كانت بتصارحني باللي في ضميرها من ناحية والدي. ولما صرحتك انت اتنرفزت؟ ايوه ما اقدرش انكر، بس انا بعد كده لما رجعت لنفسي تأكدت ان انا غلطان وهي كانت على الحق. انت بتقول انها كانت على الحق؟ ايوه، لأن والدي كان فعلا غلطان، كان غلطان إنه يهرب البضاعة المغشوشة. وذاك الشبل من هذا الأسد. أنا يا بيه زي والدك، ما يهمكش إلا الفلوس وبس، ولو الدنيا كلها اتدمرت. لا والله العظيم يا بيه، أنا حسيت بغلطتي وكنت هروح لفردوس وأوطي على إيدها وأبوسها عشان تصالحني. طب ووالدك؟ والدي دلوقتي في إيد العدالة وهي اللي هتقول كلمتها. افهم من كده انك مسامح المجن عليه؟ ايوه يا بيه، بيني وبين نفسي انا سامحته لانه ما عملش حاجه غلط. ده دلوقتي بتدعي الطهارة والشهامة لما وقعت في ايد العدالة؟ يا بيه صدقني، صدقني انا مظلوم، والله العظيم مظلوم. انا ما قتلتش مدحت ولا جيت يمته. امال مين اللي قتله؟ والله العظيم ما اعرف، ما اعرفش. انا لو كنت اعرف كنت قلت لسيادتك. يعني افهم من كلامك ان انا مظلوم يا بيه، والله العظيم مظلوم. صدقني يا بيه، صدقني انا مظلوم. برضه فندم عزمي ما اعترفش. ايوه حضر الضابط، ومع الاسف مفيش دليل مادي ضده، وده اضطرني ان افرج عنه. يبقى لازم الدليل المادي ده يتوجد، ودي مهمتك بقى يا بطل. وان شاء الله هيتوجد. انا وجدت خطرة فيها يمكن يوصلنا لمرتكب الجريمة. وايه الخيط ده؟ من التحريات عرفت ان المجني عليه كان على صلة بواحدة رقاصة. يعني تكون الرقاصة دي لها يد في الجريمة؟ ممكن تكون قتلته علشان تستولى على فلوسه. حاكم المجني عليه كان دايما يشيل معاه مبالغ كبيرة. طبعا، ما هو راجل اعمال وفلوس كتير. والرقاصة دي اسمها ايه؟ اسمها شلبية، لكن اسم الشهرة فيفي السمرة. طيب تراقب لي فيفي دي حال الضابط وتستدعيها وتحاول تسألها، يمكن تغلط بكلمة تثبت عليها الجريمة. تمام يا فندم، ده اللي هيحصل. يلا شد حيلك. فيف، ايه انتي مرتبكه كده ليه؟ انا جايبك القسم عشان اسالك شويه اسئله. واسئله ايه يا حضره الضابط اللي هتسالها لي؟ هسالك عن علاقتك بالمرحوم مدحت محمد عاشور. مش هو كان حبيب قلبك؟ كان، لكن سابني وتلم على سنية العايقه يا بيه. وتطلع مين سنية العايقه دي؟ دي رقاصه معانا في الكباريه، لكن وسطها هي بيه زنبالك، وعشان كده سابني المرحوم مدحت وتلم على سنية العايقه، لكن برضه سابها يا بيه وهي استحلفت له. استحلفت له انها تقتله؟ يا صبتي، هو انا قلت استحلفت له؟ ايوه قلتي، واوعي تنكري. يا صبتك يا فيفي، هو لسانك ماله كده مفلوت منك؟ ما هو لازم ينفرد عشان تظهر الحقيقه. حقيقه ايه يا حضره الضابط؟ حقيقه انك انت واللي اسمها سنيه العايقه لكم يد في قتل المجني عليه. لا يا حضره الضابط، لا انا ماليش دعوه، والله العظيم ماليه دعوه. امال مين اللي له دعوه يا فيفي؟ سنيه هي اللي جابت اجل مدحت. طب وايه السبب اللي خلاها تجيب اجله؟ عشان خلي بيها بعد ما خلاها تطلع من مولد بلا حمص وهي حامل منه يا بيه. هي سنية حامل المجني عليه؟ ايوه يا حضرة الضابط، اصلهم كانوا متجوزين بعض بعقد عرفي. طب وبعدين؟ سنية بقت حامل، فمدحت ايه برج من نافوخه طار ونزل فيها ضرب، وقال لها انا مش قلتلك تاخدي بالك؟ وبعدين سابها وخلع. مش هي معاها صورة من العقد العرفي؟ وده يثبت الناس؟ لا يا بيه، المرحوم طلع لئيم سرق منها العقد العرفي، وسنية لقت نفسها في البلاموتي. وسنية عملت ايه؟ حلفت بقى انها لازم تجيب اجله. والكلام ده حصل امتى؟ حصل من كام شهر لما مدحت خلع منها وهي قاعدة تعيط، فانا قلت لها كفاية عيط يا سنية. كفاية عياط ازاي يا فيفي؟ واللي في بطني ده هيبقى ابن مين؟ ما انت يا اختي طلعتي عبيطة وما خبيتيش عقد الجواز بتاعي. كنت مديه له الامان. بقى حضرتك اديتي له الامان؟ يا طبعا كان لازم اديله الامان، مش بقى جوزي. بس لازم برضو كنت تاخدي بالك لانه غدار. يا اختي ما كنتش بحسبه انه غدار. لا يا اختي ما تحسبوش ازاي غدار، هو كان واقع في حبي وعمل لي البحر طحين، واول ما جت الكباريه وشافك خلعني ودخلك تحت باطه. ايوه عندك حق، انا طلعت هبله وما خدتش بالي. هو سابك يا اختي وانت حامل منه. طب اعمل ايه يا اختي؟ اعمل ايه؟ حاولي تنزلي اللي في بطني. يا اختي ما انا حاولت بس الدكاتره مرضوش. طب روحي لوحده دايه وهي تسقطك. ما اقدرش اروح لدايه. طب ليه يا اختي ما تقدريش؟ عشان الدكاتره قالولي ان قلبي فيه مش عارف ايه كده، وانسقطت نفسي ممكن او اموت. يا ساتر يا رب، يبقى خلاص سيب اللي ببطنك يا اختي. الله، طب لما يتولد هقول له مين ابوه؟ ايوه صحيح يا اختي، دي مشكله. ايوه دي مشكله، مشكله وهتجيب اجلي يا شيخ بعد الشر عليه. بس قبل ما اموت انا لازم اجيب اجل المجرم مدحت. تجيبي اجله؟ تجيبي اجله ده ايه يعني؟ عايزه تقتليه؟ ايوه اقتله زي ما قتل. تقتليه ازاي يا اختي وانتي وليا غلبان؟ اجر يا اختي واحد يقتل. يا مصبتي تاجري واحد يقتل مدحت؟ ايوه حبيبتي، غلي في رقبتي وفي دراعاتي واللي اشتريتهم بشقة عمري، ودي تمنهم لراجل فتاه عشان يقتل. لا يا سنية، لا يا اختي بلاش الغلط ده اللي هتغرقي فيه نفسك، ده ممكن يوصلك لحبل المشنقة. مش مهم، مش مهم عندي حبل المشنقة، انا المهم اني لازم اجيب اجل المجرم، المجرم اللي خدعني وبعد رماني رمية الكلاب. يبقى فعلا يا فيفي اللي ارتكب جناية القتل سنية العية. ايوه يا بيه اكيد هي، مع اني نصحتها تبعد عن السكة دي. مش كان المفروض تبلغي عنها؟ لا يا حضرت الضابط، انا ما بلغتش لانها طلعت نصحة. طلعت نصحة ازاي؟ بعد ما تحيلت عليها انها تشيل فكرة الانتقام ده من دماغها، لعبت لعبة كبيرة عليا وخلتني اصدقها. وايه اللعبة دي؟ عملت نفسها انها اقتنعت بنصيحتي لها ووطت على ايدي وبستها، وقالت لي انا كنت هغرق نفسي في بحر كله غلط وممكن كان يوصلني لحبل المشنقة. وانت صدقتيها؟ كان لازم اصدقها يا حضرة الضابط، لانها خدتني في حضنها وهي بتعيط ونازلت فيا بوس. طيب يا فيفي انت تقدري تنصرفي واحنا هنتخذ اللازم. أظن مش هتقدر تنكر ارتكابك للجريمة يا سنية. جريمة؟ جريمة ايه؟ جريمة ايه اللي مش هقدر انكرها يا بيه؟ جريمة قتل المدعو مدحت. يا نسبتي انا اقتل؟ لا مش معقول. مش معقول ليه؟ انت مش كنت مصممة على قتله لما سرق عقد الجواز العرفي وخالة بيكي؟ لا يا بيه، ما هو ايه؟ انت مش حامل منه؟ ايوه يا بيه حامل. وعشان كده انت كنت مصممة على قتله، لكن لعبت لعبة على زميلتك المدعوة فيفي وفهمتيها انك رجعت في كلامك، لكن في الواقع انت كنت مصممة على ارتكابك للجريمة. انا ما اقدرش انكر يا بيه، انا خدعت فيفي فعلا وقلت لها ان انا رجعت في اللي كنت هعمله، وبعدين نفذت الفكرة اللي كنت مصممة عليها وهي الانتقام من المجن عليه بقتله. لا يا بيه ما حصلش. لانك ايه؟ لاني رجعت فعلا عن حكاية القتل دي لما غرقني بحبه وعاطفه واخلاصه اللي ملهمش مسيح. ويطلع مين ده؟ المجن عليه؟ مجن عليه ايه؟ لا يا بيه ده حبيب قلبي مجد ابو الليل. ويطلع مين مجد ابو الليل ده؟ تاجر كبير قوي يا بيه، عنده فلوس كتيره قوي لكن قلبه ابيض مليان حب ليا. ومجد ده اتفق معي على الجواز. طب واللي في بطنك صرحتي بيه؟ ايوه يا بيه صرحته وقال لي ولا يهمك الحل موجود. وايه هو الحل؟ قال لي بعد ما تولدي هاخد الولد واروح بيه الاسم واقول انا لقيته في الشارع. يعني هيدعي انه لقيط؟ ايوه يا بيه. ويهون عليك انك تعملي كده؟ لا، ما هو هيطلب بقى بعد كده انه يتبنى الطفل ويبقى ابني وابنه. ومجدي ده صمم على كده؟ ايوه يا بيه، وانا وطيت على ايده وبستها لانه نساني هموم الدنيا كلها وحباني وحن عليا. الكلام اللي بتقوليه ده مظبوط يا سنية؟ ايوه يا بيه مظبوط، وهجيب لحضرتك مجدي واساله، ده كان مصمم يكتب الكتاب لولا انا قلت له لا بعد ما اولد. على العموم احنا هنستدعي مجدي ونساله وعلى الله لا لا لا يا بيه لا، صدقني انا بقول الحقيقه الحلوه اللي خلتني اشيل فكره الانتقام دي من دماغي خالص. على العموم احنا هنتحقق من كل ده. بالشكل ده يا فندم تبقى سنية فعلا ملهاش شد في الجريمة. ايوة يا حضرة الضابط، وبكده القضية ازدادت غموض ويقدر المجرم يفلت من ايد العدالة. لا يا فندم ما يقدرش، ولازم نقبض عليه فورا. نقبض عليه وفورا؟ انت وصلت المرتكب الجريمة؟ تقريبا وصلت له. ازاي؟ جالي القسم واحد ساعاتي اسمه خلف عبد العظيم وقال لي انا عاوز اريح ضميري. ويريح ضميره من ايه ده؟ من واحد شغلته مسح السيارات اللي في الشوارع. جاله معاه ساعة وعرضها عليه عشان يشتريها منه. طب ودي فيها ايه دي؟ فيها ان الساعة تمنها لا يقل عن 3000 جنيه. غريبة، مساحة عربيات ومعاه ساعة تمنها 3000 جنيه وراضى يبيعها ب100 جنيه بس. ده يبقى اكيد سرقها من شخص سري. فعلا، وانا عملت عليه تحريات فاتضح ان اسمه حافظ مسعود وشهرته الاقرع ومتجوز واحدة اسمها سمارة ومشلولة وكانت قبل ما تنشل بتشتغل خدامة عند المجني عليه. مرات المدعو حافظ كانت بتخدم في منزل المجني عليه؟ ايوه، لكن بعد ما انشلت رقدت في بيتها وكان المجني عليه بيروح لها من وقت لآخر عشان يتصدق عليها ببعض المال. يبقى اكيد الساعة الغالية دي تخص المجني عليه، ويبقى هو فعلا استولى عليها لما كان المجني عليه عنده في البيت. واكيد استولى عليها وعلف محفظته من اموال بعد ما قتله. فعلا، وبعد القتل جرده من ملابسه وقطع الجثة وخباها في اكياس ورماها في الخلا. يبقى انا حذر الامر بالقبض فورا عليه. اظن مش هتقدر تنكر التهمة يا حافظ بعد ما عصرنا على بدلة المجني عليه عندك في بيتك. لا مش هقدر انكر يا بيه، مش هقدر انكر. يا مصيبتك يا حافظ، تقتل الراجل اللي ايده تمدت لك ولمراتك بالخير. الشيطان لعب بعقلي، اصل مصيبتي انا بحب الفلوس، وعشان كده نسيت نفسك لما عينك زغللت على الساعة. ايوه، اصل انا كنت عند مدحت بيه في بيته يوم من الايام وسمعت الست مراته بتقول له وتدفع المبلغ ده كله في الساعة يا مدحت. فطبعا ريقك جري وتمنيت تكون الساعة ملكك. ايوه يا بيه، وكمان المحفظة بتاعت مدحت بيه اللي دايما معمرة بالبواكي. ده كله نساك كرم المجني عليه عليك وخلاك تقتله عشان تستولي على ماله وساعته. اصلا انا نسيت نفسي لما شفت مدحت بيه بيطلع المحفظة من جيبه عشان يدي مراتي قرشين. فصممت على تنفيذ جريمتك. اعمل ايه؟ اعمل يا بيه؟ الشيطان لعب بيا وحطيني في عبه وخلاني زي الوحش. بس يا خسارة، الوحش ده هيتعلق في حبل المشنقة. يا مصيبتك يا حافظ، هتتعلق في حبل المشنقة، هتتعلق في حبل المشنقة. لا، انا عايز اعيش، انا عايز اعيش، مش عايز اموت، مش عايز اموت. بعد الاطلاع الاوراق وبعد سماع شهادة الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع الى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حافظ مسعود المنوفي وشهرته الاقرع بالاعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، محمد مرسي، شفيقة زايد، حسين جابر، فريدة صلاح، سعيد حسني، حمدي مرسي، سعيد عبد النعيم، كريمان عطية، عرفة عبد الرسول، ومصطفى حسني. التسجيل والمونتاج سيد البحات. المخرج المساعد دعاء حسني. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.